إلا أن إبراهيم تقحم قوله وقال إيش معنى حكم عليه؟ إيه مبتلي سعيد أنا بلا لا يعدلون به أحد سعيد بن منصور لا يعدلون به أحد سبحان الله جميع ها؟ من مسائلهم مطابقة لما يروي كأنه استدلال للمذهب وهذه فائدة مهمة أن لا يقرأ المتن الفقهي إلا بمتن الحديث مهمة جدا اللي خلط قبل كم سنة كتاب اسمه كفاية المستقنع من أدلة المقنع يقرأ بالمقنع يقرأ هذا لأن لا يؤخذ الفقه مجردا أو الحديث من غير التفقه هذا ما أحد تعليق المغني على الدار القطب شمس الحق العظيم أبادي ما نفعل المعبود ما تعرض سمع قتادة من سلمان هو من طريقه هذا العمدة في الباب ما في غيره شبون عبد الرحمن زيادة أفريقي ضعيف هذا في انقطاع هو الحمزة هي اللي اعتقد ما في اشكال اذا اعتقد ما في اشكال ولا اولي من اعتقد على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر وفيه الضعف الذي سمعتم شنو أم سلمة سلمة بنت من عندنا يقول لم يسمع من سلمة يعني بنت حمزة بنت المعتق نعم شو إيه مرسي أبقى نوصل يقبله من يقبل المرسل واللي يرد المرسل من هو لو قال المرسل الصحيح هذا اللي عندنا هذا التعليق اللي عندنا مزال شيء الطبقات ما ذكرت الرواية الطبقات هو بيعلق على اسمه هو بيعلق على مسائل غنم قال رحمه الله والولاء لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف

وجد معتقي كان الولاء بينهما نصفين، لأن المقاسمة في هذه الصورة أحظ للجد. وعلى القول الثاني هو أن الجد أب والإخوة لا يرثون معه، فالمال كله للجد. وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، هلك رجل عن ابنين ومولى، إن كان أصله الهالك ذا المولى، هذا معتق ولا معتاق؟ معتق بيرث هذا تركه. وإذا هلك رجل عن ابنين مولى، كان رقيق ثم أعتق صار له أولاد، جاب هالولدين دول ومات وسيده موجود، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق، ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه. في المسألة الأولى هلك رجل عن ابنين ومولى، معتق يصير يعني ما بتقسم تركة هذا الهالك، ما له شيء المعتق. الكلام أصل المسألة هلك رجل عن ابنين ومولى، هل المولى من أعلى أو من أسفل؟ إذا أردنا أن نقسم تركة هذا الهالك من أسفل شيء فيتعين أن يكون معتق، لكن إذا أردنا أن نذكره لنفرع على المسألة لنفرع عليها. نعم، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه، هم من أجل التوريث ذكروا في الأول. فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه. وبيجيب كل ورق الكبير شو مغني وش يقول المغني؟ فماله لابن معتقه، طيب الثاني مات أحد الابنين بقي واحد، ما عندنا أشكال في هذا، لكن هو مات عن اثنين، مات واحد منهم وسكت عن الثاني، لحظة لأن اختلاف الطبعات تغيش يقر عليه من أمره. وإذا هلك ترى ما تفرق ماله والله ما تفرق للمقتضى الولاء انتقال المال. المغني شو يقول؟ ما أعرف كما لو كان، فلو كان إرث لأن الولاء للكبر كذا ضبط للكبر. أرفع أرفع عنك أرفع أرفع خلصوك يهوني ميت شنت كنت كبار. لهجتنا كبر كبر. قال ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف احد الابنين ابنا وخلف الاخر تسعه ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشر. وهذا ما ذكرناه في شرح الترجمه في ميراث الولاء هل هو يورث او يورث به. ولو قلنا انه يورث لقلنا قسم من اثنين العدد الرؤوس الاصليه ثم مال من ليس له الا واحد ينتقل اليه ومال من له تسعه ينتقل اليه ويقسم بينهم. ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشر كل مثل هذا في الأوقاف والوصايا أوصاب لاثنين أوصى لرجلين مات واحد منهم عن واحد والثاني عن عشر هل نقول يقسم على اثنين باعتبار أنه يورث أو يقسم على عشرة باعتبار أنه يورث به مثل الولد يقسم على حسب الرؤوس الأصلية ولا على حسب الفروع؟ وإذا تفاوت درجاتهم هذا ما في إشكال لكن مع تساوي الدرجات أوصل لفلان وفلان أو وقف هذا البيت على فلان وفلان وذريتهم ما تناسلوا هو مقتضى الوقف أنه ثبت وأنه لا ينتقل لا ينتقل الوقف أنه تنتقل غلة وهو لا يورث وإنما يورث به فيكون مثل ما معنا. لكن بعضهم يستروح بعض الفقهاء منهم بعض الحنابلة أنه إذا زاد عن حاجة الموصي أن الباقي يوزع أوقف بيت وقال هالبيت فيه ضحية ضحية بألف أو بألفين ويأجر بعشرين ألف طيب 18 سنة هذه حاجته من بيته ضحية 18 تقسم على ثلاثة على الأرض هذا اللي يفتي به بعضهم وقول معروف بعضهم قال خلاص خرج من ذمته ما يعود إلى ورثة شيء يجعل في نفس المصرف أو نظيره أو قريب منه من أعمال الخير، لأنه أخرجه من ملكه. وبعض القضاة الكبار اللي أدركناهم يحكم برجوعه إلى الورثة إذا كان هناك مشاكل قطيعة رحم، كثير من القاضي والوصايا ترتب عليه مشاكل، فتجده يقسم غلة الوقف على الورثة من أجل قطع دابر هذه المشاكل ومن باب الإصلاح. الوقف الأصل فيه الثبوت والدوام ونصوص معروفة، تحديث الأصل، تسبيل المنفعة، يبقى لينتفع به صاحبه. أما إذا عاد إلى الورثة استفاد كأنه ما وقف شيء. إذا عاد إلى الورثة أنا أعرف وقف كبير، وأبناء الميت 4 ولكل واحد جيوش من الورثة لأنه قديم، يقسم إذا جاءت الغلة قسمت على الرؤوس 4، أعطي كل واحد منهم نصف، اللي يأخذ 200,000 300,000 لكنه مستفيد، مستفيد لكنه تركه، لكنه تركه. ويصل الحد بالمشاحنات والنزاع والشقاق أن يكون للموقف مساجد وتحتاج إلى صيانة، فلا تعمر ولا تصان من هذه الأموال، إنما شاف له من المحسنين. الله المستعان. ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته. من أعتق عبدا فولاؤه لابنه وهو حي ولا مات؟ عنده حي ما لحد كلام. فولاؤه لابنه يرثه، وجنايته عقله على العصبة، يعني مثل جناية غيره، مثل جناية غيره، لكن على عصبة المعتق أو على عصبة المعتق. شوف الضمائر وشلون تجي. الآن من اعتق عبدا مات، ولاؤه للابن، الابن هذا المعتق الميت، وعقله على عصبته، نقول ان الضمير يعود على ما عاد عليه قول لابنه او على عقله، الضمير اقرب مذكور. يعني واحد منهم، واحد منهم يدفع، أنهم ما يدخلون، ما يدخلون أولاد، لا ما يدخلون. شو قال الشاعر؟ أعد أعد من هو؟ الابن من هو له هذا؟ ولاؤه لابنه يسمى ولاء، نصر ابنه ابن المعتق ثم ولا، ولا ارث انت على ايش كان ارث الشرح من عندك من عصبات بولاه. نعم، من خلف وارثا من نسبه أو عصبته كان أحق بميراثه، صار الكل للمعتق، صار الابن والعصبة للمعتق، لأن المعتق لو خلف وارث أو عصبة كانوا أحق من عصبة مولاه المعتق. لأن عقل على عصبة، فوارث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعتق. بالمقابل إذا لم يكن له وارث ولا عاصب فالغنم مع الغرم والخراج الضمان، إذا ورثوا بالولاء يعقلون عنه بالولاء. كم من المغني خمسين؟ ما أعرف، ما أدري إذا في العاقل. شو؟ موثق من المسند؟ لكن هذا الإمام أحمد. ما بيجزء الصفحة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام والزبير ابنها دون العباس الذي هو أخوه، قضى به لابنها دون أخيه، وقضى بولاء أمها لجهده الذي هو ابنها دون علي أخيه. ابن المعتق هذا العاصر، هذا العقل لا تعقل عن معتقها، فتح فصل ولا يرث المولى من حسب فلا معتقه بقول عامة أهل العلم وحكي عن شريح وطاووس أنهما ورثا لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس أن رجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا. قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خرج القصه تخريج يعني لو صح فلا يقال أن المال لم ينتقل بالإرث إنما انتقل إلى ولي الأمر ورأى حاجة هذا العبد المعتق ليس له وارث غيره أولى الناس في باب لا ليس منها بالإرث ولا المعتق ما يرث هو أقرب من غيره ولا يكون عن طريق الإرث لأنه ليس من أسباب الإرث ليس من أسباب اتفاقا فيكون من باب استلم ولي الأمر لبيت المال هذا الأصل مآله إلى بيت المال فرأى أن هذا الشخص أولى به من غيره كما يعطي ولي الأمر ولا السبب إيه لكن لو سمى السبب معروف نعم لأن هذا السبب فيه نوع خصوصية ولذا اختلف في كونه سبب وعامة أهل العلم أنه ليس بسبب إنما الولاء لمن أعتق لا في غيره لكن هذا الحديث نريد أن نجعله أصل في المسألة وإن أردنا أن نخرجه على ما ذكرنا ماشي استحقه بيت المال باستلام ولي الأمر السلطان ثم دفعه لمشاء كسائر مال بيت المال أيضا يعطيه محتاج من المسلمين من غير سبب ظاهر غير الحاجة لا لا ولا عطري نعم قد يقول قائل أن الأجنبي أولى منه من أي وجه هذا وصلته النعمة والأجنبي ما وصل شيء من هذا الشخص فإن أسلم الرجل على يد الرجل لم يرث بذلك بقول عامة أهل العلم منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يرث وهو قول إسحاق وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه وعن ابن المسيب أن عقل عنه ورثه وإلا

ما فيه تعليق على درجته ولا شيء، لأنه قال هنا وقال لا أظنه متصلا، كلام الترمذي. هذا المطلع من الخارج عليه معلق كل شيء. قال رحمه الله: باب إذا أسلم على يديه، إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر أن تميم الداري رفعه، كان رفعه وقال: هو أولى الناس من أحياه ومماته، كان تميم. واختلفوا في صحة هذا الخبر، يذكر واختلفوا في صحة هذا الخبر، ثم قال: الولاء لمن أعتق، لمن أعتق فإن الولاء، إلى آخره. قوله: باب إذا أسلم على يديه، كذا للنسب وزاد الفرابري والأكثر رجل، وقع في رواية الكشميهني الرجل بالتنكير أولى. كان الحسن لا يرى له ولاية، كذا للأكثر في رواية الكشميهني، ولاء الهمزة بدل الياء من الولاء، هو المراد بالولاية. وأثر الحسن هذا هو البصري، وصل سفيان الثوري بجامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل، قالا هو بين المسلمين. وقال سفيان: بذلك أقول. رجع أبو بكر بن أبي شيبة عن مكي عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق يونس أن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصاله بماله. ويذكر عن تميم رفعه: هو أولى الناس من محياه ومماته. هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري، ولم يذكر تميم الداري فيمن أخرج له. أخرج له صحيح مسلم الدين النصيحة حديث الجساسة، لكن ليس له البخاري شيء. قال: ولم اذكر تميم الداري فيما اخرج له، وهو ثابت في جميع النسخ هنا. ذكر البخاري في روايته حديثا في الإيمان، لكن جعله في ترجمة باب هو الدين النصيحة. واخرجه مسلم من حديث وليس عنده غيره. شو ما عنده غيره؟ البخاري ولا مسلم؟ اي نعم، ما الى كم من مسنده؟ لا، مسلم من يروي عن الرسول من الصحابه. قد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث ابي هريره في كتاب العلم، من كتاب الإيمان، وذكرت من حديث أبي هريرة وغيره أيضا، فلم يتعين المراد في تميم هو ابن أوس ابن خارجة بن سواد اللخمي، ثم الداري نسب إلى بني الدار من اللخم، وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة الجاهلية إلى آخره. مقصود أن الخبر لا يثبت، نسبته للبخاري فيها تدريس. سورة البخاري اللي أبي يقرأ التخريج خلاص، وأنا بالبخاري ما أحد الكلام، وهو بصحيح. هذا جهل في التخريج. على كل حال، ما بين كيفية التخريج عند البخاري، وهذا فيه نوع تدريس. القارئ ما يدري عن شيء. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحديثه لا هذا العكس، حديث معاوية فيه أمامة بن يحيى، هذا حديث أبي أمامة حديث تميم. اللقيط فصل، اللقيط الأخير آخر فصل.